يهود المسلمين هم المرجع. يستطيع استنبط انت. يقول الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء، بدعة الإرجاء بدعة فيها ضرر كبير شديد. هذا درس الإرجاء. يسر الله، كان سهل الحمد لله. ها من يعرف ايش كنت ليش؟ يعني كانت اليهود بناء العرض ان هذا الحق على الله. طيب ماشي. ها لا ابا لا لله ابوك. نعم ما شاء الله تبارك. اليهود مغضوب عليهم، لماذا؟ يعلمون الحق ولا يعملون به، والمرجع يريدون الناس يعلمون الحق ولا يعملون، لأنهم يسهلون للناس العمل، العمل ليس داخل مسمى الإيمان، وبالتالي سيصبح المرجع هؤلاء يقودون أناس علم بلا عمل. والصوفية والخوارج نصارى أهل القلة يعملون بلا علم، بلا علم. بقي لنا الفرق الكلامية، تفضل. بقي بس جزئية نسيت أن أذكرها لكم، تفضل. من الفقهاء بعد ذلك استدلوا القضية، صار حماد بن سليمان وصار كلهم بسبب هذا، هم الفقهاء هم هذا. اي في نصح، نصح لا شك، لكن هذا اللي حدث. بقي جزئيه بس ابغى اشرحها لكم تتعلق بالارجاع او المشكله المعاصره الان، يعني كنت شرحتها لكم من قبل لكن نعيد ناكد عليها. الارجاع القديم ارجاع صريح، مرجعة الفقهاء مرجعة صرحاء، قالوا المرجعة القدامى ماذا يقولون؟ الإيمان قول، وبالنسبة للعمل عمل القلب وعمل الجوارح، قالوا ماذا؟ هذا ثمرة، ثمرة، لكن هذا القول قول القلب واللسان، قال هذا هو حقيقة الإيمان. هذا صريحين، حقيقة الإيمان هو قول، قول القلب وقول اللسان بس. أما عمل القلب عمل الجوارح ثمرة. هؤلاء من؟ مرجعة الفقهاء. الآن في واقعنا المعاصر هناك من يقول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب دون عمل الجوارح، عمل الجوارح قلنا عمل الجوارح كمال ثمرة، كمال يعبرون أن شرط كمال، لاحظوا عمل الجوارح يقولون كمال، ويقولون لا قول القلب قول لسان وعمل القلب. قلنا نحن فرق بيننا وبين المرجع، كيف تسمونه مرجع؟ لاحظتم؟ يقول نحن نقول الإيمان ما أخذ مثلكم، الإيمان قول وعمل، مخرج العمل عن مسمى النقل، لمن قول عمل، لكن عمل نريد به عمل القلب، أما علم الجوارح شرط كمال. لاحظنا الفكرة؟ فقالوا خلاص من قال قول القلب قول اللسان، ويقول نحن نقول لمن يزيد وينقص، الإيمان قول عمل ويزيد وينقص، فكيف تسوون بالمرجع؟ تقول أنه مرجع، بل أنتم خوارج، لأنكم تجعلون العمل يعني ظلم عمل جوارح شرط صحة، وبالتالي أنتم الخوارج. فهمتم هذه ولا ما فهمتوها؟ صار تحول الآن لسبب عكس، بدأ من؟ بدأ الطرف الأول، الطرف اللي قال أنتم تخرجون عمل جوارح صدقون أنتم فيكم إرجاع، لا إرجاع فيكم إرجاع. الثانيين لا تقولوا عن المرجع نحن نوريكم،